إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. يا عاشقين خير الأنام طه الأمين هيش غرامي، يا عاشقين خير الأنام طه الأمين هيش غرامي، في كل حين أرسل سلامي، في كل حين أرسل سلامي، ونقول له يا خير الأنام، يا من سبى عقلي وبالي، ما تعرض تلك أمان، يا من سبى عقلي وبالي، ما تعرض تلك أمان. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. القلب ها بحبه وهو المراد، القلب ها بحبك يا رسول الله. إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. محمد رسول الله، محمد محمد رسول الله.